الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا: كل بدعة في الدين فهي ضلالة. إخواني الكرام، ما علاقة هذه القواعد بتوحيد الألوهية؟ لأن توحيد الألوهية مبناه على العبادات، فإذا لابد أن نعرف العبادة وحقيقتها وما يضادها. نعم، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، فأي اختراع في أمر من أمور الدين فإنه يوصف بأنه بدعة، وليس في الدين بدعة حسنة، وإنما بدع الدين كلها وإنما البدع في الدين كلها سيئة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والخلاف فيها حادث.